جيتي للام والحب تحاضر ربوخنا يتغنى هوا حوا حا تنسي وشنحا هوا صوتي بحا والريد يشحا صح صح تنسي هو مولى العلا التونسي مشنحها فز ولحها دوحة شطحها ايه منهم شنحها التونسي هو مولى العلا Wow.